في إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. يعني وحوي لما إلهيته في عبادة كالجين واجب سبيل شك كسبا يهي وأنا عبادة عدك لأين مطيطني تقمويان مركز هذا ذات علي. فإن غالب الأمم مقرة للصانع محايا لأم لها بدن كوره إلهي وقرسيه ومضى في الصنع ولا يعني مركا إلهي ومركا قرسيه ومضى في الصنع مركا وحوية وحوية الماما وكلا إن وحوية أي مركا إلهي مركا عبادة عدك لأين مطيطني مطيطني تقمويان إن المركا عدك لأين عابدين أو وصائطه وحلم له أيوم علينا يعني أنفع إسامة بيسه إلهي بدأ وين يسوح يا رهن وعسنا يا إلهي العابدين طاطوك لا أيوم مركا يسرح المركا وسلمان. قال ابن عباس من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض ومن خلق من خلق السماوات والأرض ومن خلق الجبال قالوا الله. إيمانك وضعي كم إلهي مركا لقوا إلى هذا عرك يا أبو ربك يا أبو ري قرى يا أبو رين ورنسلين الله وهم مشركون به وأنا وشركين لي. وكذا قال مجاهد ابن كثير حلي أساس الله إذا مجاهد عطاء عكيمية شعبية قتادة ضحاك عبد الرحمن بن زيد بن أصلة يعني مركا إلهي مركا حوي. على كل حال عامة أساس يضع أي مركا يتبحان علماء ضباء أي مركا يتبحان مركا إلهي مركا حوي. خلاصة القول يعني إلهي ويقر صناعين شركان كيسة يعني ربوبية لأنه لقار يعني واقر صناعين أساها ما يقر صناعين مركا ألوبية عبادة لأنه كلي مصيصة فنوع عاصم مركا يتقامين ترسلين أولوية من العبادة اللغة الشيطة إلهنا واسعاي ومعنه ربع أيه مسعون مركا هو مألوه ألهنا وبمعنى عبدا ويرقى ألها لإلهه عبدا أي مركا يسرع لم يعنى صحيح. ويذرك وآلهتك ابن عباس وآخر يبان يريد ويذرك وإلهتك يعني أي وعبادتك يعني مركا وحوية معنى هذا التاصية عبادتك أيه نخونية أديك أيه وحكاسر يعني أديك أيه وإلهتك أي وعبادتك عبادة دابا وكتقيا هذه عبادة دابا موسى وكتقيا سلاس وكلا أي مركا أخي مركا إله هذا وحل لغة شيرا بمعنى عبادة لغة شيرا مركا لفظا ومعنى وإتوافق صنطاي الإله هي العبادة وإتوافق صنطاي سلاس أولد أرأي قال لا إله إلا الله معنى يسوحه النطنية يعني مركا لا معبودة يعني حق إلا الله يعني معبود حق مشره إلا الله الله مويان سلا سيدة أبو النقرية إلهنا وافعال ومعنه ربع المسحول سلا اللباس ملبوس سلا كتاب مكتوب سلا إيمان مؤتم به أيا مركا يتقف على اللورن أيا وحوي إله هو مألوف مركا وحوي من لعابدا مشره أي حق وحق أي مشره يعني مركا وحوي من لعابدا حق ما أهان إلا الله الله مويان الله مويان من لعابدا يعني حق ما أهان سلا سيدة با معنه ربعية قل يا بلنده هل كان يدا كنتم بري لحدي او حويه مركه يتغى شاعره اي قل يا كلو لميدا مركه حويه هل كان او كلو اسكا قسمت توحيد الربوبيه والالوهيه سلا ساول انك يتغى مركه كلمه التوحيد مركه تفسير ايان قديده تفسير كو كا غلطن دبنا وحي يلاهدين يعني وحويه اله معنيه سوى خالق يلاهدين اله معنيه سوى وخالق اي يلاهدين مركه وحي يلاهدين لا اله الا الله بمعنى اي لا قادر على الخلق والتدبير وحاولي كريا مجره يعني على اختراع الخلق خلق يعينه مركا اختراعه ويسوق مركا يتلوح المركا وسمايه يتدبير وحاولي كريا مجره مويانا إلا الله ادخلوا أولي كريتا مجره بإلهي مركا وحي تلمامين إني وحاولي تهي معاني ذا مركا يتلوح إلى يعني مركا أولوهية له وحاولي قشرة بضني وخالق لمضى وحاولي وحي مركا تلمامين يعني أخص خصائص الإلهية يعني مركا الخلق خصائص إلهي إلهي وحن مركا يعني أقول خاص لما بدن يعني وحويه ومركا وخلقها أما ومركا يتقال يعني القدرة على اختراع الخلق وأود الله كريه إن خلقها يعني مركا لا اختراعه إلا كرسيه خاصة أقول موقشة بدن سياسة أود الباسات يضع له فصيرية مركا عبادة بكم يفصيرين إن عبادة إياهي لو كليوية سياسة يضع بكم فصيرين تفسير كيسنا يرى كفصيرين وحويه وتفسير باطلة وحن مركا يتبقى صحة هاي حباها تو خالق من غير إله إلا الله وحي له إلا جنسان بسه لا إله إلا الله وأن عدك لا خالق مركا يتبقى المركا لو إنه إله إلا الله اعتقادين تاتي هباها تو وحي إلا جنسان يسيه لكن تفسير كذا مطابق هو معها ووحي كرا وحي لها تفسير مركا يتبقى بالمطابقة وتفسير باللازم إن مركا شيقة شيقة مطابقة وصدع الدبولي إن لو قفتره وحوية مدلولك اللفظة مركا يتبقى معنه وكتسين إله إله iyo waxa weeye in macna ka laazimayo ka baxsan wuxuu yani isagu taabaqayay ama daboolayay inuu yahay waa laba shay oo kala duwan marka ma diidanin ilaahay khalqiga inuu kaligii leeyahay macnahaasina uu ka laazimayo uluuhiyada kaligii loo sugay inuu ka laazimayo tanuucaasa ma diidanin waa macno xaq ah laakiin waxa weeye in kelimada iyada lagu fasiro oo la yidhaaho tafsiirkeedii saxda ahaa waa kaas oo sidaas iyadaa laga dhigaa waxa weeye waa shay khalad ah oo aan markaas sax ahayn taasna waxay markaa noqonaysaa in cibaadadii ilaahay inaan loo koobin oo keligii loo gaar yeelin macnaha noocaas ah yacni markaa inay ka dhalato macnaha noocaas inay ka dhalato tafsiirka inuu sida markaa yacni hore aynu soo tilmaannay oo cibaadada ilaahay loo gaar yeelayo saas iyadaa looga jeedo waxaa markaa ku tusinaysaa adilo badan baa ku tusinaysaa adilada ku tusinaysaana waa badan tahay waxaa ka mid a markay kale waxaan markaa walaqad uuxiya yacni markaa waxa weeye walaqad arsalnaa min qablika yacni markaa ilaahay waxa weeye waxaanu soo diray yacni waxaanu soo diray adiga hortaa yacni markaysa waxaan markaa waxaanu soo diray maanu soo dirin marka oma arsalnaa min qablika min rasuulin yacni markaysa waxaan markaa adiga hortaa maanu soo dirin rasuul maanu soo dirin ilaa nuuxi ilayya annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun ilaa aanu u waxyoonnay mid xaq lagu caabudaa ma jiro mooyaane aniga mooyaane aniga ee caabuda sidaa inaan la soo diray mooyaane waxa weeye rasuul kalaanu soo diray marka isaga ma jiro walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu aaquut ummad kastaba waxaanu kasoo saaray rasuul baanu kasoo saaray maxaa lala soo saaray ususha ilaahay caabuda daaquutkana ka dheeraada daaquutkana ka dheeraada marka cibaadadii ilaahay loo gaar yeelo ayaa rususha dhammaanteed loo soo diray sidaas awadeed aayaadkaasi maadaama ay noo tilmaameen rasuul kasta in laa ilaha illa allah uu xambaarsanaa oo sidaas iyadaa lagu soo diray waxaad arkaysaa rasuul kasta markuu qoomkiisa la hadlayo wuxuu markay isagaa kula hadlayay allaa tacbuduu yacni markaa ila allah allah mooyaane cid kale ha caabudina yacni ilaahay mooyaane cid kale ha caabudina ilaahay mooyaane macbuud kale idinma sugna saas oo kale ayaa waxa weeye markay isagaa rusushu ay markaa sugaysa ilahay saas ilahi wuxuu yidhi wamaa khalaqtu aljinna walinsa ila liyacbuduun yacni jinki iyo insiga uma abuuran yacni mooyaane inay aniga ay caabudaan keligay mooyaane markaa taasi waa macnaha ay leedahay kalimatu tawxiid laa ilaha ila allahu ay markaa leedahay weeye xadiiskii mucaad waxa uu tilmaamayay yaa mucaad innaka taati qawman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah yacni mucaadow qawm ahlu kitaab aad utegaysaaye waxaa ugu horreeyaad ugu yeedha ha ahaato laa ilaha ila allah riwaaya kale waxay sheegaysaa falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi an yuwaxidu allaha ha ahaato waxa ugu horreeya ad ugu yeedhaa inay ilaahay keliyeeyaan riwaaya kale waxay sheegaysaa falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi cibaadatu llahi waxa ugu horreeya ad ugu yeedhaa ha ahaato ilahay in la caabudo saddexda riwaayo waa isfasirayaan waxa weeye riwaaya kelmadii tawxiidka sheegtay riwaayana tawxiidka sheegto yacni an yuwaxidu allaha baa layidhi inay ilaahay keliyeeyaan oo waxidaan riwaayada kalena waxa lagu waxidaya tilmaantay oo cibaadatu llahi bay tilmaantay oo waxaa laga soo diray waa ilaahay caabuditaanka la caabudayo sidaas iyadaa ayaa markay isaga waxaa lala soo diray saas awadeed asalka diintu taas iyadaa weeye markaa nusuustaas baa fasiraysa waxaana markaa tilmaamaysaa cibaadadu inuu ilaahay la gaar yahay oo cid kale markay isaga waxaa inaynay la wadaagin saas awadeed baa markaa rusul badani ay u isticmaalaysay laa ilaha ila allahu bedelkeeda wax la micno ah oo ah in ilaahay mooyaane cid kale aan la caabudin macnaha aayaadka sida ay noo sheegayaana aada iyo aad bay u gadan yihiin oo sidaas iyadaa marka waxa weeye tilmaamaya taasi waxay caddaynaysaa tafsiirka saxdi inuu yahay in saas iyadaa lagu fasiro marka waxa weeye in la yidhaahdo yacni laa khaaliqa ila allah ama laa qaadira yacni marka waxa weeye laa qaadira cala iqtiraaci alkhalqi ila allah saas iyadaa la yidhahdaa waa tafsiir qaasir tafsiir qaasira oo marka isagaa gaaban ama kooban weeye oo aan ahayn tafsiirkii marka isaga waxaan markaa saxda ahaa ee marka isagaa ballaadnaa macnihiisu ballaaranya wakadalika in la yidhaahdo laa ilaha ila allahu laa xukma ila allah oo waxa weeye tafsiirka kelmadaba xukumku yacni lagu gaar yeelo iyaduna waxay tahay tafsiir qaasira oo kooban oo kelmada tawxiidku labadaba waa ka ballaaranta labadaba waa ka ballaaranta oo waxa weeye sida yacni markaa qolyaha hore mutakalimiinta iyo waxa weeye ashaacirada iyo maatiridiyadu ay u yidhaahdeen yacni khalqiga ay ku gaar yeeleen oo yidhaahdeen waa khasu sifaati yacni akhasu khasaais aluluhiya khasaaista ama sifaatka uu ilaahay leeyahay waa ta ugu yacni muuqashada badan ee ugu khaasan sidaas iyadaa yidhaahdeen oo dadna ay sidaa ugu fasireen ayaa mucaasiriinta qaarkoodna qusuurkii oo kale lamid ah ay ku dhaceen dabadna markaase waxay yidhaahdeen akhasu khasaais aluluhiya alxukmu yacni khasaaista uluhiyada waxa ugu muuqashada badani waa xukunka taas iyadaa baa ugu yacni markaa yacni muuqasho badan سلاسة وجدوا حيكوفة سيرين يعني لا حكم إلا الله مركا وحوية على كل حال يضو أي صحي حق إن حكم كل إلهي ما يعدك لا نوصف ناي خاصة نصوص بدأ ينوشي غيثة وأي كم يساعي قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ينصوص صلى ومركا يسأل الله ملا وآياتي أحاديث بمركا يسأله مسلمين كنا يكون إجناع سين حكم إلهي كالجين وليهي وصلاتي ذا وقصغي هاي وهي حق هاي حتى أنا تفسير كالغفة السرية كلمة التوحيد وحيث هاي تفسير خطأ ومركا يسأل باطلة وهي ومركا يسأل شيء قاصرة وقوبا وسوف يقول لي مركا يسأل حيالها إلهي لقارك إياهي سمرا لكن كالجين معها وحالغفة السرية كلمة التوحيد وكم معنا بلارن طاي خلق إذا كم معنا بلارن طاي رزق بي كم معنا بلارن طاي ربوبية كم معنا بلارن طاي حكم إذا كم معنا بلارن طاي سلا تأوديت معنى هذا الصلاح سحلة مركا يتروح السلف يعني أمضى يخلص كيدو ذا أهل العلم هذا المعتبرين تأي كتاقين وحوية إن لا يداهدو عبادة أي إلهي لغو حصرنا مركا سلا تأوديت وحلا حصرنا يا لا إله إلا الله ما وحوية ما وجود يا شريتان كا ما خالق نمضى ما حكم كا ما عبودية دا معنو حوية عبودية دا الله حصرنا يا قريها مركا يسلا صوفية دا غلات ودا قار كاملة هو مركا يسلا حوية لا إله وحيث الوجود كي وحامن سن لو حوية كاقاتين وحلا حصرنا يا شريتان كتاهي وهو حيجادين لا إله يعني مركا يسلا حوية لا إله أي في الوجود إلا الله يعني واحد شرابة وإله وحلقات الماما يا بيجادين أخص خصائص الإلهية الوجود خصائص إلهة يعني أولي هاي وحاوقو يعني مقشرة بضاني واما حي وشريتانك شريتانك سلا يقول مقشرة بضان طاي وحاوقو مقشرة بضان طاي كان الله ولا شيء معه غيره يعني إلهي بات شيء يضوحوه لي أين الشري ما كان ما دام وجود كيسوها أزلي يعني وهو هامد قديم أه وأنا أول هاي وعيش لو لكرت أين الشري ووجود كيسوية هاي ما كان يسجى أبدي وأنا آخر لهاي وحي إلى هذه المركز سات كأولوهية ذا وحأقوم قشبة ذا أقوم خصوص يبضا وحوي واتي تانك مركز وحي إلى هذه وحش رابع يعني مركز يتروح المركز لا إله وحي كذا كان سيدي معنا لا موجودة إلا الله وحش رابع مكران الله مريان وحكى لتريتان كودو وحوي مركز يتروى مجاز وحقيقة معها يا وحي على كل الله مدرك عبرين سلا سأول وحش رابع الله أكلي وحكى لمكران اعتقادك نوعا سواء باطل علماء نوار ربيين وحانا كنت الممنة هاي اعتقاد كفري اه ومعاني دي هوري اللي قفت رأي معنى يال قاسر يا هاي لكن معنى يال حق يا هاي انه خالق انا شرين الله مويان انا نحكم مصدنين الله مويان لكن معنى هندم بيوان معنى باطلة وانا انا عدتب تاكرين الله مويان وان معنى باطلة اذا تأول المركة يتقوى حوية ومعنى خطأ وان قفت رأي مركة يتقى باطلة ومركا يتقى قطعا مباطل إياهي إنه غفت إلى مركا يتقى حنسكا يعني مركا يتقى يأتي إذا اللوي لهذا مدنبا إياهي لكن تهرى مركا إن كلمان اللي هو باطل وحي نغتي إنه ما هم معناها وحي نغتي إنه معناها كلمة دا صدع اللي قاري يرى اللي غفت إلى باطلة وعبودية دي عبادة دي مركا يتقى حنسكا يعني اللي لهذا كلمة دي نمطسين فاتا باطلة نكا كلمان إياه لكن معنوه حقوها وخالق إنه مركا أنشين اللهم وإيانا حق بها لكن تفسيرك كلمة ده صدع الغبار يلا باطل شيء مبسيطا تفسيرك كلمة ده الغبار يلا يعني حكم وصفنا اللهم ويانا عسكرة صدع الغبار يلا كلمة التوحيدك إن انت سوكلي الشيء بيسو ساتين باطل كتن مامينا لكن تم باطل كوحي مبسيطنا إن لغصة سيرايا إن سيئل اللي يلا مدول وباطل مدول لا وباطل أو حوي واكحة لا موجودة إلا الله كلمة التوحيد ما تفسيره معها معنى حقنا معها معنى حقنا معها مركب حوية خلاصة القول كلمة داس كلمة التوحيد لا إله ذو تفسير كذا صلاة يلا وعي وعبادة إلهي إن لقو قاري إليه وعدك لو مركب يتقال العابد يا أين كرين صلاة يلا ما مركب يتقال لغة المامية مركب لا يدي لا إله إلا الله وأن في إثبات قيب صور آلهة جميع الآلهة وحالله وحي مركب يتقال آله وكلا آلهة كلاو دم أيال النكيلية وباطل لغة المامية وحل النفينا يا شريكان كولا معها وحل النفينا يا وحوية ومركة يتقوح المركة ويعني مركة وحق لماذا لقى النفينا وأنما يدعون من دونه الباطل وحي الله يسكن الله عابدا وحوية وباطل مركة آلهة كلا يعني وحوية نصوص وحي نوشك تيني كتو خطيها كآلهة حقا معها وآلهة باطلة يا رد وحي عابدا يعني يا إلهي يقعي أطحي وحل وحي العابدة كل ما عبد فهو إله وحكسوا العابدة هو إله حتىها في إله حقا معها الله مويان عذكر الله مويان عذكر إلى حقا معها يا صيرا أيا مركي تبحى لغات الممر قليها قاركود أيا وحي المركة قدرين لا إله في الوجود إلا الله في الوجود ما يقدرين من العابدة ما تشرف في الوجود الشريطان كبديه سوح العابدة ما تشرف إلا الله الله مويان معناها نوع عاسع علمات وحي إله دين وخطأ سيدا الشيخ ابن باز زمان كي تغاو كوعة زينيه استدراج حقا زنبه وكله يهي الغصة وقرأي مركي سبحان مركة كتاب كلا شرح العقيدة الصحاوية صفحة الضنبه يسير الكور ريسة الشيخ الكبر أروتشينيه وحوية تفسير كاتوا تفسير خطعة وحانا كبع لي معنى باطل وحن معناها سؤال مركي سيدا وحي تنزيد كوحي دين لغور الصمي وحي دين لغور الصمي فالصا مركي سبحان مركة إن مركة وحوية أدين له إلهده وحلا يعني مركة العابدة شريتانك أما كونك متشرف الله مويان وحي نقول إيسا إلهده كستاد وحاد وانت إسكنيوت إلهده كستاد عابدة الله تناظه إذا دونت إنيوت سماتك بإلهي وبعيسا وأيو حقيقة هم بإلهي وشريعتك للعابدة أدوبة ما حجر ما شجر ما غيره يعني أولا قصدي وحاد دونت أولا قصدي وحوية إلهي لسماتك هانو وبعيسا معناها النوع عاسي باطل كابا كيمانية وكبرانية معناها النوع عاسي وحوية دين الإسلام كواكور منايا يديني يورو من أول سود الشيء لما أنتو ذا واكور منايا وحوي مكي تغوامل يعني خلطة مركا وحوي آلي هذا اللي نفينا إياه معها مركا يتغى إلا ليه هاي يعني وحكا للعابدة مجرو يعني مركا أما حقا هذا أما باطل هذا سأل لوغا مجرو لكن وحكا للعابدة حقي مجرو الله مويا ساتي غابة لكم آلي هو يعني اللغة قريها مركا أهل اللغة مركا يفسرين وحي يلادين قال إله المعبود بحق أو بباطل إله وحي اللي يلاد المعبود بحق وكل يكون مجاريين حيكون برين أو بباطل فحتى باطل وعبد وحوي وإله بيلاد فأنا نصوص بدن بينه شيء مركا يتلا آلهة إن لغم العابي يعني مركا يتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزة إله يتخذ يبعوا حيكي يشين آلهة آلهة هيكي يشين ليكونوا لهم عزة نصوص بدن بقى آلهة مركي تروحت الماميتة إن آلهة مركي تقى سميتين أما آلهة يشين يعني مركي تقى ساسو أكرا مركي تقى الماميتة مركي وحوية الله صغيه الله تلماميه إن مركي تقى باطل طاين الله تلماميه سياسة أول على كل حال تقديرك لقدر يا وحوية إن حق لقدروي لا إله أي حق إله العابدة متشو يعني وح العابدة متشو أو حق حق أهي إلا الله الله مويانا وحي صخ الأفان اسمك لا ما هو باهي هاي خبر مركي تغا مضمرة ولا قدره نسو ما باهنا ولما قاركود وحي الهدان خبر مركي تغا مضمرة ولا قدره وما باهنا اي وحوهي مركي تغا وحي يعني سنو قريسة يعني اسم كلا هي مركي تغا وحن مركا يعني وحا كضم بيه ايا سنو قريسة مركي تغا وحن مركا اعرابتي مركي تغا وحي جملة دي جملة كافية سنو قريسة مركا يغا ايا مركي تغا وحن مركا وما باهنا تقدير كلا وما باهنا تقدير كلا وما باهنا مبتدأ يا خبر يروح لمن لم يكن قنكرا جالس أول وح تقديره وكلا وما بعنا بيع أهل العلم للقاركود مركز يلادي بناء على ذلك مركز صدى القصة له وحي نقرأ يسوح على قدر يا مركز من نقرأ يا خبر وحي نقرأ يا مركز يسوح على مركز صيفة نقرأ يا صيفة أي نقرأ يا ومركز وحوي لا إله حقا أنا حق صاد وانتوا مركز يتغاد يقول له أكو بنانته يعني مركز يسوح على مركز يعني لا إله حقا يا لا إله حق يا لا إله حقا كاذن ترى الصدق وكل النائين إلا الله الله مويان مركب حوي وحنا قنيسا ونعتي بين قنيسا نعتي أيوم بين مركب قنيسا ثلاث سلاح الصدق بنا وفوق بنان يعني مركب ثلاث سلاح الصدق بنا ومركب ثلاث فوق بنان مركب قريها قاركون وحي إلى هذا المحراء لقدرية وخبر مركب ترى مضمرة يا لقدرية قريها إلى خبر مضمرة لقدرية حق بمركب ترى هالكاس يعني لقدر كرا ترى مركب ترى واحد مركب يعني وحوي ويتكلم في جملة دي. لا إله من العابدة مكر أو حق حق أهي إلا الله الله مويا استثناء أنا وحلقة سارية يعني وحوية قليا قاركود وحي يلادين اسم كلابة لغة سارية قارنا وحي يلان حكم كذا لغة سارية ابن القيم نوح جورت الله وضوين لغة سارية حكم كذا وام حيوة نفيقة نفيقة لغة بحنية ومثبتة نقول إيسا وحكا ضمبية اسم كلابة لغة بحنية اسم كلابة waa markay tago waa laga bixinay marka labadaba waa laga wada saaraya ayuu ibn qayyimna yaani marka doon marka khulasa sul qawl sidaas iyada ah ayay markay tago waxa marka tahay oo waxa weeye mas'alada farqiga u dhaxeeya labadaas yaani marka ay tahay uluhiyada iyo rububiyada markay tago waxa marka farqiga u dhaxeeya ay marka tahay حقين مرين وحر والكفار الجهاد يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة قال هذه يعني مكة وحما قرأت راهي وحي قرني إنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وبشيري إنه يتعلق إفراد الله تعالى بالتعلق به إن إلهي الله قال يره حبنا شاي صغل وحبنا ريه يو الكفر إنه قتشيره قالوا لقد قالوا بما يعبد من دونه وحل عابد إلهي سكدي يو البراءة منه إلا قبر مقضى وحى إلهي يعني مكة سكدي لعابده إلا قبر مقضى إلا كفر يوحى مركة يسكى إلهي سكدي لعابده نصوص بضباء الدليلة وحكم إلى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى كي مركة يسكى فالمركة قالوا له يعني طاغوتك إلهي مركة رمية وحق بصدي كنتين في مركة يسكى فالمركة أي مركة قبصدي يعني أضيق قبضني مركة واحد له الرئيسي الكفر بالطاغوت طاغوت كان له كفر وحيكدد أنت النتيجة لا إله يا الكفر بالطاغوت وأشهد ما إلا الله يا مركة يؤمن بالله وأشهد ما وكان نفي إثبات يقول سنتها وتاثيرا النفي مقدم على الإثبات نفي جاء كهرية يعني مركة إثبات كهرية مركة كفر جاء وحلقة كفرنا يا طاغوت لا لغة كفرنا يا وحلقة كفرنا يا إن وحوي يعني قلبك مركي سبحان مركا لغا صارو اعتقاد كيسا يعني قلبك إن اعتقاد كيسا لغا بحيو سيدا مركي سبحانه تيسو العزيز كما وكوش التلمامة تيسو العزيز الحميد ده يعني مركا الشيخ سليمان ابن عبد الله يعني وكوش التلمامة إن قلبك تعلق كيسا أما مركي سبحانه اعتقاد كيسا لغا صارو لا اعتقادين ايه وامير فعلك مركا واتكلاء فعلك يعني السمين فا هذا قول صحيح هذا فعل صحيح بشيكي ده عمد على ملا السمين ايه يعني مركا لغا صارو او حوي ان قول لولا ايمن قال لي مدي وان فعل لولا ايمن يعني مدنبا ان مركا يسبح لولا ايمن واتكلم مركا يسبح كفر جي اهل كيسبا ان لنعه او لا عروضه ومركا يسبح للع اللوضه يعني تاس انت اصبا مركا يسبح مركا لقا كفرنا يعني انت اصبا لقا كفرنا اعتقاد كل اعتقاد سيهل يعني مركا وحوي وحا الهي سكدي العابد ايه وان مركا وحوي قلبك لقا صار انه حق داي وان لقا صار انه باطل ساي وان لو اعتقاديه يعني مركا وحا لو وحي قال لنا قلبي وين لغا صار ان قولا وفعلا قال لنا ان لو دواقنا ان مركا يسوح المركا ان لا لي مادنا يعني لغا صار واتكلم مركا يسوح قال لنا دي اهل كيدبا الا لعلوبه ولا نعه ومركا يسوح لغا بري نقضه يعني صنوع عاصا اذا اصبا مركا يسوح المركا لو ركو فرنيا اي نقن يسال كفر بالطاغوت فانه لما قال لهم قولوا لا اله الا الله فانه لما قال لهم مركو كيري قولوا بها لا اله الا الله لا إله إلا الله لها مركي الويري وقالوا أي إلهدين أجعل الآلهة ووحكيها لأي مركة يسدوح المركة إله يدي إلها معبود واحدا كليا يتصور يلي وكي يلي إن هذا كاتل لشيء وشيء شيء لشيء شيء عجاب لياب بضن ومبالغة في السنة شيء مركة يسدوح لياب بضن ويا سيدة السيدة وغامير من كتري قالوا كلي سمع صح صح صح فإنه لما قال له مركو كيري قولوا لا إله إلا الله مركو كيري قالوا وحيدا دي جدا يقع أفضل بدنيه مركا يسلعيو قرن أيان إنه مركا صحيح كلمة التوحيد معناها سينة المامة محيشة ثانية وحقوا تسلع يين إسلع وفهم يين مكي يقول لا إله إلا الله لها قالوا وحيدا دي أجعل الآلهة إلها واحدة والمعبودات في من موفقية لهم يسكلية إن هذا لشيء عجاب فإذا عرف مركا كلمة دي بيكفها منين إن آلهة كالور من أي دي دي صوتات للمكوة المامي فإذا عرفت هذا قرصه أن جهال الكفار إن قالوا لكوة وحما قرص كأه يعرفون ذلك تائي قرنين فالعجب وحا الله يابله لمن يدعي الإسلام عيد مركا إسلام لمشي يغنيته وهو لا يعرف إسلام كقرنين من تفسير هذه الكلمة كلمة تفسير كذا ما عرفه وحي قرتين جهال الكفار قال لكوة وحما قرتها ما كان وحو تلماما يا معناها أي قال لي كقرتي كلمة دبعا كفها مينو إسلام لمشي يا أيات شرع وان قرنا ان مركز يتقوح المركز انه سدى اصلاية المامسة كلمة التوحيد ومعنوه ذو سدى ايهاي مركز اصل شيء دي انت اما التوحيدك وحوية وحي كسهمين كلمة دي كسهمين ان بضانوا وجهها لغا مسلمين تكمي يعني مركز اسلام شيئان ايسانا يقول معنها النوع عاسل مفهمين مركز هو ارن غياب لبوت انه قال كاقا معرفة بضنا هذا اصل شيء دي انت ذو التوحيدك هذا اسلام الكشيري كلمة دي نوحو كسل ماما يعني مركز لا اله الا الله لغض عربية دي شرعي لنا سي يعني هذا اللغة استعمالات كلمة دي اللغة كيدو كملة وبضان مركز يتغلغة الماما يو سي هذا ايا مركز اللغة استعمالات بل اللغة العربية هي نصوص شرعية كلمة لما استعمال مويانا يبقى اللغة كيدو كملة مفيدة او نميسرا كلمة ثانية خفيفة ثانية على اللسان ثقيلة ثانية في الميزان حبيبة ثانية الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم مد ولبوا كلمة لكن قريها نحوهم حي قانين كلمة دي حي قانين مركي تبع المركة اسم كونه كلمة دي هاي فعل كونه كلمة دي هاي حرف كونه كلمة دي هاي تاسا اولا عرف النوع عاسي سلا اوية قانين وعرف حادثة اسود درجية مركا مصوصة داي كلمة دي كادة صوب حضور تقال لو غمت شيرو سنة دي نوع مفيرة دا كلمة لو غتيرة فلا إن كلمة إنها كلمة هو قائلها كلمة دي كلمة هو قائلها ومحي ويشمل دا نوع بدي رجعون تاس بالغسل ما كلمة دي تاس بالغسل قل لا إله إلا الله كلمة كلمة دي أحاج لك بها عند الله أبو طالب حكور النبي كلمة دي لا إله إلا الله كلمة دي كلمة الغسل ما تحوي على كل حال يعني يحوي وعرف حادثة وصد الرياء إن كلمة اللي هلك اسم ده اللي هلك أما هلك فعل أما هلك حرف نصوص تضيك على صوت حضر نصال وقمة الدرية لغة العربية أصيل كأهيدنا إذا اللغة ما تشيرك إصلاح رأي نصوص شاقني بل لغة تشيرك واللي قاية نتكاكا خلط من إصلاحات كحادثة إيو يعني أريقا أما اللغة العربية أصل كفوة يا أصيل كأ أما مركز كأ نصوص معنها اللغة التعمال بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني بل يظن والله أعلم فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف بتفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار لا يابو حلبو يريه ممن يدعي الإسلام عيد الإسلام لمشي جنيسه وهو والحال يهل هو يقول لا يعرف مذا انقرن من تفسير هذه الكلمة كلمة تفسير كذا ما عرفه وحي قرتين جهال الكفار قال لكوه دي مكة وحما قرتها بل يظن كذا إنه قرتين وحوم لينيا أن ذلك هو التلفظ بحروفها أن ذلك كاف إنه يهي ومقصود كلمة والتلفظ اللغة واقه بحروفها كلمة هذا ما حرف يديه من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني من غير اعتقاد القلب قلبي وإنه مركع عقيدة يستمر وما يستل أنتد لشيء وحاء من المعاني معنى ياشا يشيء يسوك المد مركع كمدا استقام وحب معاني ذلك اعتقادين كل واقع رياضة كل واقع كليه إلى كفل أنفهي أيوب أقبع والحادق منهم والحاجق كحريفك ومنهم كم ذا قوى الله صوشي علي يظن وحوم علينا يا أن معناها معناها كلمة المطابقة أهي إنو يهي لا يخلق ولا يرزق إلا الله لا يخلق وحبور مايو ولا يرزق وحرزاق مايو إلا الله اللهم ويانا عكل وحرزاق إسا وحنا أبو ريسا مك ولا يدبر الأمر أمورها نمركا مدبر يوم ما مليه وكما تصرف يا إلا الله اللهم ويانا عدك انت أصبو مليلي انت لما انتدنا وحي كترتا توحيد الربوبية أي كترتا قال هذا لفتدنا ويقر صنايد انت أصبع وحوية مركي لويديي تدبيرك أغورك ملكك أرزاق دا انت وحي أصبع أن الله عدك لنا كما إلا ما نين عدك لنا كما إلا ما فلا خير في رجل يعني من وح خيركم أصدق كله أفعاشي سوح لو ذا قائنا كري كله وح أرزاقه مركا وحوية مسلمين نقومين نقوم مركا تاتو وحي كنت سليسا إن وحوية وحي كنت قالوا ذين ساقنا توضيح عن البيام أي ثلاث يرى يعني مركا أولي تاصل آيات آيات تنضم به خصاب سن يعني سورة المؤمنون وحايده ركوابت هذا الليل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله يعني كوابت يسجاش وحيثوها فقصنتها لفظا ومعنى لبضا واضح فاصل يوسو غنفه يا له لإله بالي بالي مركزة دنوح ليقول من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فضم بأ سلاش اللي مجل من شوابتين وحا لقلي اللام يعني من لمجل مركز يتقى اللام لمجل قول لمن لم أرد لكن شوابتين وحا لقلي اللام بأ لقلي لله بالي ارتق راك روال آخرية ورنا يسمرك يتقى إلا إله يعني سيقولون الله فتأجيل إياها لفظا ومعنا والتوافق لنتها فضمنا وصاص الله مركز حوية لكن مركز قراءة يعني لله الآخرية وحين قام إتهاين أي مركز فكرنا مقصود كاللوغة إتهاين إتهاين لمن إتهاين مقصود كاللوغة إتهاين يعني مركز لمن وحين قام إتهاين لمن رب السماوات السبع يعني مركز إيه أسرق أنت مركز سادر يقول مركز إتهاين لله فكرنا وصاص الله لمن بيده ملكوت كل شيء لمن قام إتهاين يي مركا كسوغان تاي غان تيسا ملكي شيء كسابا يو كسوغان يي غان وهو يجير ولا يجار عليه او يسو يعني وح مركا امان جليه امان نبد جليه اما عيد كم مانعة او يسو عن عيد مركا عيد كم مانعين اما عيد كم نبد جليه ولا يجار عليه وحلقات الماما يا ان مركا احد لقل لقل جليه ان لو رمين يعني مركا عدا عنا يعني مجال جلنا أما يعني مركا كل دي ذي نيو نومد فيه يعني لا يمنع منه يعني مركا لا يمنع منه مانع يعني مركا أما لا يمنع منه أحد عدا ما بقى لقى مانع عينه لا رم وكان مجال جلنا نيو نومد شو ده في سير هذا اللوجة أنا سير على الفورم ولا يجار عليه ساسا اللوجة سير إلا كل لوجة مشي سجى على مجال جلنا اللوجة شو سلاسية بقى لوجة مشي وهو يجير يسوق مركا وحنان ينبت جلية وعبد مركا مجن جلية عدو الله في تاينك ولا يجار عليه أحد أن لجن مجن جلينه أن لورنا عدا نرد شيء إذا سنوا ينفسهم تعلمون سيقولون لله مركا جواب سنا لمن بين قنيته معنيه ساسل الآيات إنه جدا بيتها حاجة يعني آياتك له دعوة الحق هل تفسيره كمدة تفسير تبعين صاري وحمركا كبرنا على تفسير إن شطر إذا قلت هرع له دعوة الحق إلهي وابتلي أسر أنتهي يعني مركا دعوة أما مركا يتقال بريضة حقا بريضة عدك للا بريا وباطل بريضة عدك للا بريا وباطل مركا دعوة إن لو قلت دعاقي ومركا يتقال دعوة إسناي حقهي ويسوكم كأتشيبي يعدك لأتشيبي ميسو يعني السياق أيضا ووافق سنت والك ما وردوا ليه وهو أليق بسياق الآية تفسير كإنسان لغفصره ودعوة الدعاء لغفصره أيا أهبونا شبضا سياق آية تفسير لما أدتشره وأهين اللي يقول له دعوة الحق يعني مركا يرمض حق أبو ليه ويرمض حق أنا لقيت المامية كلمة التوحيدك أما كلمة شهادة لا إله إلا الله لقيت المامية يعني مركا يرمض حق أبو ليه هاي تفسير اللي قلت شيء مركا لا تفسير aya marka qaybtaas hore ku soo waxaynu marka hadaba joognay inu marka uu yiri sheekho wada tawxiid huwa macna qawlika la ilaha illa allah yaani tawxiid kaasi waxa weeye waa macnaha oraahdaada yaani aad tiraahdo la ilaha illa allah macnaheedu wii fa inna al ilaha محايا لي إله يعني عنده ما تودا الذي يقصد وكمركا اللو قصديه لأجل هذه الأمور أمورها يعني درتيد كالمركا اللو نيودي حقي صلى الله عليه وسلم اللو قصديه ويان كأمورها اللو نيودي حقي صلى الله عليه وسلم ويان سواء كان وحي سمدها هيا ملكا ملكا هيا او نبيا نبيا هيا او وليا اوليا هيا او شجرة اما قيدا هيا او قبرا اما مركا حبالا هيا او جنيا اما مركا يسجدشين هيا لم يريدوا وبما يشيدين أن الإله مركا إله لفظك إله لا إله ذا والخالق من إلهك وحبورة الرازق وحرزاقة المدبر يعني وحمامرة أو مرها كتصرفة ومرها سوغم يجيب مشركين سامة قالوا أن مركا أهلهكم أقعابي ينفوي وحيالها ولن يودان أما ولك عان ما ياهين قار مركا أو اعتقاد سنين وحبوران وحرزاقان وحدبران تاتيرا وما اعتقاد سنين فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده وأي وحي أقايين إن أي تاتي إلهي كلي أصغن فهي فأنا عيد الله وذاقي فما قدمت لك سيدان كوسو هرمريي إن أنا عيد الله وذاقي سيدان سيدا هرمي أقايين وإلهي كلي وخالقي ورازقي ومدبري هاي وأبوري السعيدة عن الله وذاقي وقودين توعيد الله وذاقي وعيدك له حرزاق دائري كلي فأسنا وحلقا قادنا يا شواب تودي يقو مركا يسوح المركا أي شوابين إلا يري مركا وحوية يا مركا وحابورة يا وحرزاقة يا وحدبرة مركا وحيكو شوابي المركا إلهي هذي أي ترسائلون إذ كلا يعتقاد سين وحيارها إنا يسمين كرا هذي تشيران وي مركا الشيق لهايين أما وابي كل مانين لهايين أو حيران لهايين إلهي إيا عدة سيران لهايين مركا واكا مسين ومشيق والسقوط في معرض البيان في معرض البيان يعني بيان وحلي الى هذا وقت يعني حاجه تلتف امس وحلقا امس وحي مركا نقريسا بيان وكلي كدغن وعباره هذه لها حصركم تشوف يعني وحويه حصري وحكتمي حصري يعني مركا كما جرى حقيقه خطاها تسواش الويديه وحي هي موضوع الحاجه وقت لو باهي هي بها جوابتها هذا الشيء وايانا كوكا الصومين تاستكالين اللي كريم بلقى قادنا أصل كروح اللي هذا يعني مركا لا ينصب إلى ساكت قول قفك آمستي هذا الله من يسبيه يعني أمروح اللي هذا فما كل سكوت رضا آمست كالصار رالي أهان شماها لكن استثناء اللي قاعدة ذا سوح اللي يريه ولكن السكوت في معرض الحاجة في بيان أصيئها تين لكن آمست كوقتي وحلوب بها هي لقى آمسته وأيضا تكن سهي سيئين لقاها الله موحى على الشيغة وحي كدقان سهيئين للشيغة وكلا عمسك لقاها عمسك لا تكدقان ما دام سؤالش اللي ويديي قل الله قبه هنا إنه وحيد يعتقاد سيئين ومراها سيئين ووديك الطويلة الشيغان وأي شيغ وارينه كوكافتو من الله كوكافتو من الكلية وحي لقا قادنا يعيدك لي ويعتقاد سيئين إنه آينا الكريم هذا لقا قادنا وإنما يعنون بالإله ما يعنى المشركون في زماننا بلفظ السيد إن كلام ما هي يعنون وحيغتشيدان وقصدنيان بالإله إله أريق اللي يدعوه ما يعنى وحيغتشيدان المشركون مشركينته في زماننا وقت قيل لي أن تبنه بلفظ السيد أريق السيد اللي يدعوه وحيغتشيدان وفلاء أي مركة وغتشيدان يعني وحيث الماما يا وحي سمعين تحاشي لفظي أي سكيلها لينا وراهما أريق إنا الشيغان لكن حقيقة أي معنيه إله لها وحي مركة يعني أسوغان عند مركة مخلوقات كم دبي أسوغانية هساها تيه وحوية مشركين تمركة يتقى الزمان كما وقت يتوقت وحوليها الشيخ وحي كبدو أنت كوه هوري كوه هوري مركة يتقى لفظا ومعنا لبابا وأسوغي أو يعني خصائصتي إله إلها فيستين ينعدك لأ مع ذلك أدنا وحي كما قعابين آله لا تذرن آلهتكم يعني مركة ورع آلهتي ما تسجد ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونفرا أجعل الآلهة إله واحدة مركة آله يا إله بيكم أقعابي صلاة صيادة أيكم عز أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعني مركة آلهة إذا من أقتقين أقتقين من مين مشاعر بان أقتقين لكن وحوية يجب وحي سمعين بولي يا يقول ياهم ضمبع وحوية إشراقي يا كفري سيدي وقبعي واعتقاداتك قال لماذا أنا سيدي وليمي أعمال شهدنا سيدي وليمي وحي مركز سمعين أرأيقي بي بدلين وهلك إله لقى استعمالي كري وحي استعمالي لفظة السيد سيد بي استعمال لكن لفظة بي بدلين وحبه مركز كما دورني وأيه العبرة بالحقائق والمسميات لا بالأسماء تعقل انت وحالة حقيقينك يعني يما قعيبة وحا مركا اللوب هي معنى ياشا يا حقيقوينك أيات قلين ترى أحكام تنصاصي كل إسمانيتا لا مركا يتقابل أسماء عبرضو أما تحقلين ثم أها مقع يدا أتوقف كل ما أدو وح شركية أو كل مقع ومركا يتقابلين ويا قربو أما عبادو يا قربية عبادة نظميت هذا مركا يتقابل مركا ويشو إله إلهي سكدي أو مركا خصائص في إله إله هذا وصيه أو درد مركا يتقابل كل مقع ومقع كلا ولفظي مركا يتقابل إله كلا يحضر وحوية عبرة ميالني عبرة ما يلنيسه قاعدة النوع عسنا وقاعدة ما كيسها مهمة إنك حوية تحقر انت وإلى هاي مصميات في حقائق ده لكن أسماء ده يمرع يده يا هاي كل بيده يا السلاحاتك أين عبرة هاي وأين يده وحتي حقر لنا أين إلى هاي هذه ما كيسها حقيقة دي يعني مركة أين إلى هاي لقو حنبارة أما لقو مقعاب وهي رسولك صلى الله عليه وسلم وحن مركة وشيغي سيكون في أمتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وحا شري الدونة بويري ومضي لو حامركا تصل بحبك الدونة قولا خمر يعبي الدونة وكو مقع عابي سمقع عن مقع يدي أحي وحا يعبي ينمر هدو خمر يهي مقع يبقى ينعم هاي المقع يا خمر لو احنا كبه دليل شواب كواما نبينا صلى الله عليه وسلم وفي أشيغي إنكارا ديزني يعني مركا إنكير دار وكو إنكير أيض أو تلمام يفعل الكود حمان شهيرا بلا علماء قار كود وحي إلهدين سيدا مركا يتبح مركا يعني شيخ عالمك اللي إلهد الصنعاني سالدي سالي إلهد السطير والاعتقاد يعني مركا وكوع الضير إن مقع مركا يتبح مركا اللي بدلو شيء محرم عقوبة دين يقفك والله بالله بتوكو السيادي سمو إياني إنه وحي كان لما يسائنكي وحي كان لما يسائن إنه نجر لكن إنه عقاب تقفك أقول الله بكرته تدريسك يخلط الصاص والسمائي إيه رب السجاء وحق مركي تقال لها هاي او باطل كمركي تقال لها حق الكل هاي درجين فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى كلمة التوحيد نبي جباد ردوهم صلى الله عليه وسلم يدعوهم سبوه يريا الى كلمة التوحيد كلمة مركي التوحيد كان وهي كلمة التوحيد كل لا اله الا الله يعني واريق مركي تقال لا اله الا الله والمراد من هذه الكلمة معناها وحل لغة كذا من هذه الكلمة كلمة اللغة كذا معناها ومعناها دوي لا مجرد لفظها معها وراه ديدو كلية وإن لغة لفظها لغنى واقعه كلية معها ايو حوية مركة يتقى وحل لغة كذا ومعناها دا مركة وية وحو شيكو مركة تسل ماما يا ان وحا مركة اللغة كذا اين اهين لفظها يعني مركة يتقى اين اهين وإلا هذه لفظة اللغة تشيده مركي لصوص على يهود اللفتيده وهي مركي أولي أشهادين شرين وحورين شرين لا إله إلا الله عدنا مسلمين كما يدقين أرأي مركي إسا قال لا إله إلا الله وهي مركي إسا قال مركي أولين شرين ما دام قال لما بضان وقال أي مركي إسا سكعيين حديثة هاي يعني مركي إسا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي لصوصري قال لما يكي لي مادين يا حديثة هاي كهر إنسان لصوصري قال لما بضان أي كبع شرين دركيته دركلا marka kufriyaadka badan ay la imanayeen darteed araygan oradka ay oranayeen waxa la waxay ka tartay markay tagaan waayo macnaha markay isaga la ilaaha illallahu la ilaaha illallah bayna isleeda u qaadan waxay markay isaga ahaayeen qaar markay isaga cid kale caabuda iyagoo markay isaga waxay markay la ilaaha illallah ku qowraya marka macnaha ma qaadan laakiin lafdiga waa ku dhawaaqay lafdiga waa ku dhawaaqay nabi maxamed markii la soo diray sallallahu alayhi wasallamna kufriyaad ka dhacay waxa kamid ahay marka nabiga dafiraada dafireena beeniyeen ayaa markay isaga xay kamid ahay ka horna kufriyaad badan oo kale ayay la iman jireen haday tahay cibaadada ay cid kale siiyaan yaa haday tahay rabbi ay iska yeeshaan ama iscaabudaan yaa haday tahay markay isaga xad marka inay waxyaalo kale oo markay isaga xad marka ay ilaahay ay uga yeelaan awlaad iyo wax la mid ah ay u sameeyaan yaa kufriyaad kale badan marka khulasatul qawl waxa looga jeedaa waxa weeye waa macnaheeda laakiin lafdiyada kalima والكفار الجهال قال لي مركي تقوح مقرسة أهي يعلمون وقرنيين أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم إن شدد النبي بهذه الكلمة كلمة وغشيرة هو إفراد الله تعالى إن إتهاي إلهي أمرك اللوكل ييو بتعلق به حدنا إن شاء الله حدنا ريو يو الكفر يو الكفر يين إتهاي مركي تقوح مركا قالوا لقد قالوا بي إفراد بيكو عطفن داي يو الكفر قال لنا لقد قالوا بيين إتهاي بما يعبدوا وحل عابدوا يعني من دونه إلهي سكري يوال براءة يبرين قشر لك برين قرن أيوه منه يعني وحى إلهي سكري مركا العابد هذا إنه مركا إير أي إنه مركا إسلتا أبنه يضعي رياك الله وكل إلم دراعي صوص عدان وإنكي مركا تلماني إنه مركا يعني تقسيم توحيد كلا قيبيين مشروع وحي علماء بذن وقيبيين توحيد كلا بالنوع وحي وقيبيين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لبدا قيبوض بي وقيبيين علماء قاركونا ويسير تدقيقيين وحي إلى هذين صدح بوقير سنة توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وصدح راقي بوضي مركا كدين ولا كدكتين توحيد كالأسماء والصفات وحي قد قلنا يا نوع الربوبية لا أي مركا قد قلنا يا مركا تقسيم كالقيبية توحيد ك اللو قيبية توحيد الربوبية يا توحيد الألوهية لو قيبية وتقسيم صحيحة وحانا اللي قدر يشدين نصوص بغل لو يعني مركا سيوض بوا الله عسكري وامدا مركا يتقى نصوص طايا لقرب حيو اللي قدر يشدين وتقلبات واقع مركا يتقى قالبة ايا مركا يتقى حيو مركا وحي قر سنايا يا وحي دفر سنايا لفتي هذا اعتبارك ايض اللي ايقينا ومركا يتقى حيو مركا ولا قطع قيبين تصاص يضع الله قيبين ايو وحا مركا اللامدا يعني استراح وهي وحانا مركا يتقى اللامدا إلا يلاهدو توحيد كو حقوق قيب سنا يعني مركا اللبا قيبوض ومركا يتقى الربوبية يقولوه ايو قيب سنا يقول لي إلى هذا توحيد حقوق السماء التوحيد العلمي الاعتقادي هو التوحيد العملي الطلبي وإصلا معنى إلا إلى هذا وتوحيد كي لا أقون سنة يي إلا اعتقادنا يي يتوحيد كي لبو عمل فلا يي لبو عمل فلا يي إلا يتكدون يي مركا وحوية يي إلا إلى هذا الربوبية يقولوهية وحفرق يا مرح الصراحة مركا علماء قاركونا عبارة ذاتي استعمالين إن إلهذان التوحيد العلمي الاعتقادي ويبتش إذا نوع الربوبية ذا يا التوحيد العملي الطلبي ويبتش إذا نوع ألوهية ذا وبلفظ آخر أريك وحي مركا إلهذين توحيد كوحة وقب سماء يعني مركا إلا إلهذو توحيد الاعتقاد يا توحيد عبادة إن مركا اعتقاد كإلهي اللوكلية هي إن عبادتها إلهي اللوكلية وحفرق يا مكر لها توحيد كعبادتها إلهي اللوكلية وحي لمتها يا التوحيد العملي الطلبي أما وحي لمتها يا التوحيد الألوهي التوحيد الألوهية ألوهية يا إلهية وإسلام معنى وحفرق يا يظن مركا يتقام لها توحيد الإلهية يا توحيد الألوهية مركا عبارات كاسي دمان تضويت لمعنى وحفرقي أنا مركا كمكا لدونا وليبقى الله اعتراضي تفريق الساس لوكا لفرقيهي ومركا وحوية قيسة بضم بين هتومات كقصوة قادين وميذا وحي إلى هذين مركا يسقى وحن سداعين لو قيبيه وحوية مركا يسقى هورا لو قم قيبين وحوية ووح مركا يسقى وحن مركا هدى سود الرسي ويان وبدعاه ويساس يضع خرافين تقاركود أي مركا يلاهدين قال كلاه وحي الضفيرين ويلاهدين مشركين سوى حوية هاي قرصانة وحا قتل المانتين ربوبية دا ربوبية دي يلوهية لنا وح فرق يا مكلاها توحيد وامد كليا ما نقعد سمو توحيد الولوهية يا توحيد الربوبية نا وح فرق يا مكلاها وح فرق يا مكلاها وحينا يلاهدين أريق ربي يا أريق إله وإسلام معنى وحالا قلت سنة يسايد خسي أي الله استعمالي نصوصا مركا معناها ربي والتلمامي يا معناها مركا إله والتلمامي وحفرق يا مكا لها هل قالت الهدين قالت واقر سنينا قاركود وحي الهدين إلهي تريتان كي سبق قالت مقر سنين أو ويضا في السنين ووحي مركا الهدين ويضا في السنين إلهي وأكون مركا يتغوام الرحمن رحمن كوام حي مركا إلهي ما يقول إلهي ما يقرنين وجود كي سبق ويضا في السنين قارك النصوصة مركا أركان وينكري كروايين ويدفري كروايين إنه يرادان يعني مركا ويدفري كروايين إلهي إنه قرصرايين dad qaar baa waxa yiraahdeen ma ilaah way qirsanaayeen hase hase waxay u qabeen saram kamida asnaantooda furafiinta qaar kale oo kamid nasaas iyadaa bay ku tiraabeen oo waxay yiraahdeen waa markaa qirsanaayeen oo marka la weydiinayo waa kuwa islaam ku jawaabaya laakiin waxay u qabeen yacni markaa saram asnaantooda kamida bay u qabeen baa furafiinta qaarkood ku jawaabeen yacni markaa gaaladii ama mushrikiintii sidaas ilaag qaar kale waxay yidhaahdeen may ilaahay yacni marka waxa weeye way qirsanaayeen shiritaankiisa way qirsanaayeen hase ahaatee maadaama axadnimada aynay qirsanayn darteed ayay markay tagaxeen markaa ku gaaloobeen markaa idraab badan ayaa halkaas iyada ah yacni markaa kaga dhacay qolyaha noocaas oo kalaa markaa kaga dhacay waxaanay calaa kulli xaal tilmaameen in waxa weeye eraygaas wax farqiya aanu u dhaxaynin ayay tilmaameen taqsiimka sidaas iyadaa loo qaybiyeyna in wax khalada markay taga ay tahay oan markay taga in la qaybiyo aynay marka waxa weeye aynay ahayn jawaabta taas iyadaa laga jawaabaya waxa weeyaan horta waa mida marka yacni marka la leeyahay yacni ma jirin waxa marka yacni laga tilmaamaya ma waxaan jirin lafdiga in rububiya iyo uluhiya la yidhaahdo oo sidaa loo nisbeeyo mise waxaan jirin macnaha lafdiga marka isaga hadday leeyihiin marka waxa weeye ma isticmaalin saxaabada qaarkood taasi waxay lamid tahay markay sa saxaabadii ma isticmaalin ama markaa taabiciinta ma isticmaalin hadday sidaas uga jeedaan waxa weeye taasi arrinkeedu waa fudud yahay oo waxa weeye macnaha maadaama la qirsan yahay oo nusuusta ay ku caddahay muslimiintoo dhanna ay markay isaga qirsanaayeen salafan wa khalafan mooyaane shirdimo yar oo qaliila oo ka inxiraaftay oo luntay yacni kuwaas mooyaane ay dhammaantoodna sidaas u wada qirsanaayeen wax yacni cibraha markay isaga ma laha istilaaxan ama lafdigan baan saas iyadaa markay isaga waxaan markaa u jirin haddii laakiin ay uga jeedaan macnaha inay farqi kale leedahay oo kala duwan tahay farqigaasi ma jirin hadday uga jeedaan waa taa yacni marka waa arrin baatil ah oo aan sax ahayn waayo waxay noo tilmaamaysaa adilo badan baa caddaynaysa in waxa weeye farqi uu dhexeeyo ay kala duwan yihiin farqiga saas iyadaa caddaynayaana waa badan yahay waa mida waxaa ka mid ah xagga luqada haddii laga eego erayga rabbi yacni markaa iyo erayga ilaah waxa u dhexeeya xagga macnaha markay isaga waxaan markaa farqi baa u dhexeeya jawaabo badan bay kaga jawaabeen markii ishkaalaadka lagu soo arooriyey sheekh markay isaga maxamed ibn cabdilwahaab iyo talaamidadiisii iyo ardaydiisii iyo culamadii ka dambaysay yacni markaa adweyo badan ayaa markay isaga waxaan markaa laga jawaabo arrinkaa iyadaa aad iyo aad bay ugu dheeraadeen siday markaa u radinayeen marka haddaynu soo khulaasayno jawaabihii markay isaga waxaan markaa ay kaga jawaabeen waxaa ka mid ahayd inay yidhaahdeen waa mide xagga macnaha farqi baa u dhexeeya labada eray oo erayga rabbi iyo erayga ilaah rabbi waxaa la yidhaahdaa almaalik almutasarif markay isaga waxaan markaa asayid almutasarif almuslix almudabbir yacni markay isaga waxaan markaa waxaa la yidhaahdaa waa marka waxa weeye kii wax mulkiyey ee ku tasarufaya ee markay isaga waxaa sayidka ah ee isagu wax islaaxinaya yacni markaa ayaa saas iyadaa baa markaa la yidhaahdaa waqtiyada qaarna in macbuud lagu itlaaqaa waa dhacdaa sidaynu markaa dib baa aynu ka sheegi doono dib baa aynu ka sheegi doono laakiin mar walba rabbi loogama jeedo macbuud loogama jeedo laakiin waxaa looga jeedaa yacni markaa maaliga mutasarifka ah ee markaa umuuraha deberaya ee isagu islaaxinaya ee hagaajinaya kaas baa waxaa la yidhaahdaa rabbi ayaa la yidhaahdaa sidaas awadeed iyadoo markay isagaa mudaaf u ah ashyaada qaarkood ayaa waxa weeye markay isaga waxaan amaa markaa amwaasha wax ka mid ah ayaa lagu sifayn karaa makhluuqaadka qaar lagu magacaabi karaa oo loodhan karaa rabbulbeyt rabbulmaal yacni markay isagaa saas oo kale loodhan karaa rabbulbeyt iyo rabbulmaal laakiin erayga ilaah la yidhaahdo lama odhan karo ilaahu kada yacni marka isaga marnaba yacni markaa cid kale laguma itlaaqi karo war erayga ilaah la yidhaahdo macnihiisu waxa uu yahay oo keliya almacbuud yacni bixaqin aw bibaatil ka la caabudaa la yidhahdaa ku alla kii la caabudo ilaah baa la yidhahdaa yacni bixaqin ha lagu caabudo xaq ama ha lagu caabudo baatilin ku kastoo la caabudo waxa la yidhahdaa ilaah baa la yidhahdaa ama xaq ha lagu caabudo ama baatil ha lagu caabudo waa mar labaadkee wuxuu kaloo faqi ugu dhexeeyaa erayga markay isaga waxa la yidhaahdo yacni waxa weeye ilaah la yidhaahdo waa ficaal oo macnuhu u dhacayo mafcuul marka waxa weeye waa macbuud mafcuul baana macnuhu u dhacaya rabbi laakiin macnuhu mafcuul u dhici maayo oo loogama jeedo marbuub ee waxa la u dhacaya macnuhu faacil buu dhacayaa bimacnaa raabbin ayuu dhacayaa kii isagu marka isaga wax markaa yacni islaaxinayay ee deberayay ee maamulayay ee mulkiyayay saas iyadaa baa looga jeedaa marka shay macnihiisu u dhacayo bimacnaa faacil iyo shay macnihiisu u dhacayo bimacnaa mafcuulna waxa weeye marka isaga waxaad markaa isku macno ma aha ee farqi macnawiya ayaa markaa u dhexeeya waxaa kaloo marka ay ku kala duwan yihiin يعني أريد حاجة شرعية هذه اللي أبو يعني تفريط بدن بانصوص ما شافوك على فرضه وأمين هو الله يسعب حي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مركا إله الناس هي وحوي مركا يتلقى رب الناس والله يسعب حي مركا وحوي تفريط بسنسة نوعا ما إن مركا وحوي فرق ودحية يعني مركا نوعا ما إن وحود حيان أي مركا كنت سنسة لا تلاج وحتى لو كنت سنسة قالوا مركا لو يديه ربك مركا يتلقاكم ربك إن يا ربك مركا يتلقى ذلك مركا لو يديه ربك عرشك وحيوريني هو إلهي وعدك لمركا كما يدري لكن مركا لا يلهده إلهي إنه هو الله مركا لا يلهده إله كلمريدين يعني وحوي تاسيلا وقون سنين أما واديرين مركا مدنا واسوغيين مدنا واديرين قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله يعني مركا وحوي يعني مركا ربك سماواتك يا ربك مركا يسرح مركا عرشك وعيه أي مركا يسرح مركا ليلي ربك مركا سماواتك يا ربك عرشك وعيه أي ليلي ألقاك يعني حق اللفظي قال لك نزلني اللامك لكن حق معناها يقول عيسى مركا الليلي مركا يسرح مركا حق اللفظي قال لك عبارة لرؤيتي من رب السماوات السبع مركا يعني اللفظي أهم يقل المايو وحما حق معناها أي مركا يسرح مركا ربك سماواتك يا ربك مركا يسرح عرشك وعيه أي ليلي مركا سأل الإله إذا مركا سماواتك يا عرشك وبا السبيح مركا حق معناها يسوى سقري لكن حق اللفظي إنه مركا يسرح ولا مسجل أيه معها أدري حق اللفظي هذه لا يقدر يمعن وفس هذه لكن حق معناها أي وحوي مركا يسرح جوابته أي جوابته مركا يسرح كوها فقيسة أي كوها فقيسة وربك سماواتك يا ذلك يعني وعيه يا إلهي بأسه بنت سماواتك يا ذلك وحوي حق معناها يسوى فقسنتها حق معناها يسوى فقسنتها لكن لامك لقى مجلنا يا حق اللفظي لقى مجلنا يا اللي مرة ضد السماوات اللي ما ورمي لا عبارة سبق اللسان يعني مركا يصور مطي مركا وحوية مركا لو يديي ربوبية ذا وحي مركا الشاقة الإلهي وكلية وعدك لما يشيبين أمركم إلا معنى لكن مركا لو يديي يعني مركا أولوية مركا لو يديي فاصي يبها وحوية واديدين ووائن كران يعني وحوية مركا لقو يري يعني مركا إذا قيل لا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون آيات تقاركوا وحي شيئا هذه لقو يري لا إله إلا الله هو استكبار بين الإيمانية فاصي الله أجعل الآلهة إلها واحدا وقولها مركا آلهة من المتكلية هي واديدين عين لكن ربي كلية إنه تشره فنوعا سمركا يسرح ما ينكر ما يدين مركا تاتنا وحي قد سنيسا يعني فرق إنه مركا كسران يهي أي مركا كنت سنيسا فردين ساسي يرى وقسوان ياهي أي مركا كنت سنيسا وإيها يجري مركا وحوية إلهي وابط في السنين آيات ينصوص يعني سوارك نجينا نتفر السنين كنت سنيا ساسي الله وإيها مركا وحوية تلماما يا مركا يسغاله يعني أمي قبين إن مركا ربي وكلي هينا إن مركا وحكا لأينا كل ما نين بعد دليلوه إن يكلم مريسا حق الربوبية دا إن يكلم سنين ساسي دا أي مركا دليلوه ومركا يسرحها كتسينيسا فاسي يبعى كتسينيسا وحاوك الله ولقى أسي الدليلة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إلهي وحوري بدن كود إلهي الرومين مويان مويان يبقى أشريك يلي مويان سكلة يعني مركا أمر رومين يان مركا وحوية وحال الله سغي إن إيمان يا إشراك حال كلية إن مركا كود سغيهين وهي لو رأي مريان أي مركا يسرح مركا لك المامة فاسي يبعى وحوية صحابة يتابعين تبع وحي تلمامين انو حوية مركا يسرح المركا رمائن تا اله الرميين يدالو يسرقالو لان لبضو با ان مركا يسرح المركا يسرطو وحوية ساسنا وحكا حصليسا ان يروبو بيادنا قرسنايين ولو بيادنا قرسنايين افي الله يشكو المركا يعني اوزن كثير فتيريين وحي لبا تفسير باقو سوغان موجود كي تاشاكي سوغان يهي لكن تفسيرك والا غير راجع سن يهي تفسيرك دبدا يسوق بمركا يعني اشارة يا ان يسوق قوي يهي لبا نوحي تفسيرك اللبات يعني مركا